السيد محمد الموسوي رئيس رابطة أهل البيت الإسلامية العالمية، ومعي الشيخ عثمان الخميس الكاتب والباحث الإسلامي المتخصص أيضا في الحوار السني الشيعي. يحضر معي ضيفاي لما لهما أو لكل منهما من تخصص ودراية بموضوع النقاش. لا أحد في هذه السهرة يدعي تمثيل مذهب بأكمله أو طائفة بأكملها، ولسنا في قناة المستقلة ندعي أيضا ملكية حق تأهيل هذا الشخص أو ذاك لتمثيل مذاهب المسلمين، إنما نستدعي الناس لعلمهم بموضوع النقاش لأراء لهم نرى فائدة في أن يقدموها للناس ولكم أعزائي المشاهدين. مطلق الحرية في الاتفاق مع ضيوفنا أو الاختلاف معهم. أرقام الهاتف وأرقام الفاكس تظهر أمامكم على شاشة المستقلة، بوسعكم المشاركة بالفاكس بشكل خاص في هذه المناظرات لأنه يعطينا فرصة أكبر. والآن نبدأ بحسب فاكسات الجولة الجديدة إن شاء الله ناخذ نستفيد منها. أقرأ خلال بداية اليوم الموضوعات المطروحة ونبوبها ونلخصها ونستفيد من نصايحكم كلها في توجيه الحوار. وفي الإيميل أيضا نتابع ونلاحظ كل رسائلكم اللي تيجي عبر الإيميل والعنوان atv@almustaqilla.com. على ذكر الإيميل، عندي الإيميل تبع السيد محمد الموسوي لمن يريد الاتصال به، وهو دهولي الآن فور إن شاء الله بكرة نحاول نحصل على الشاشة، لكن الآن أمامي wabil@wabil.com. وابل هي WAB like brother IL، وابل L like Lima، wabil@wabil.com. وللي عاوز رقم التليفون الاتصال بسيد محمد الموسوي سيأخذ ورقة وقلم، لأنه بعد دقيقة بعد ديك رقم التليفون اللي ما عندهش قلم يجيب بالقلم. بالمناسبة على ذكر القلم، أقترع عليكم جميعا أنه اللي عاوز منكم يدون وقايع هذه المناظرات أيضا يأخذ أهم النقاط فيها يكون عنده كراس خاص بها، بكراس الحوار الصريح على قناة المستقلة، ويقدر يأخذ كل الملاحظات والأمور، يتابع يرصد تطور الحوار، لأنه كما قلت في بداية هذه الجولة الجديدة برنامج الحوار الصريح هذا الذي تتابعونه الآن، نحن نتطلع ونقول يعني بدون غرور بدون مبالغة وبتواضع، هذا هو جامعة، أول جامعة مفتوحة فضائية من فضائية المستقلة. هذه الجامعة الآن متخصصة في مراجعات ومناقشات علمية في تاريخ الفرق الإسلامية وفي التاريخ الإسلامي، حاجتين، في تاريخ الفرق الإسلامية، ولذلك نعود إلى أصل ظهور الفرق واختلافها وحجج كل فرقة، وفي التاريخ الإسلامي لأننا أيضا سوف ننظر إلى هذا الموضوع من بعده التاريخي، وكما قلت سابقا سوف ننظر في تاريخ المسلمين الأول، تاريخ الفتوحات الإسلامية، تاريخ الخلافات اللي حصلت على الحكم وعلى السلطة، ظهور الدولة الأموية، سقوط الدولة الأموية، ظهور الدولة العباسية، سقوط الدولة العباسية، الدولات الإسلامية الأخرى التي ظهرت بعد ذلك وامتدت في المغرب العربي، الدولة الإسلامية في الأندلس، صلاح الدين. وحنمضي في أحقاب تاريخية مهمة في العالم الإسلامي إن شاء الله بسياق الحوار الصريح اللي فيها أكثر من وجهة نظر، نتعلم ونستفيد، ونتعلم من الماضي ونعرف أفضل ونستفيد منه للمستقبل ولأجيالنا المقبلة. ولذلك قلت هذا البرنامج هو جامعة مفتوحة. الدكتور خليل عبد الله الخليل اللي شارك معنا بورقة عمل قرأتها في الأيام الماضية كان اقترح علينا أيضا، ونحن كل اقتراحات الإيجابية نذكرها، ما في أي حاجة خاصة مع الدكتور خليل. يقول يعني نحب كل الذين يرغبون في المشاركة في ترتيب موضوعات وملفات هذه الجامعة المفتوحة، اقترحوا تبويب في الموضوعات في الملفات اللي نناقشها، في ترتيب موضوعات المناظرات الجاية اللي في شهر فبراير ومارس وابريل وماي وبقية شهور السنة الميلادية إن شاء الله تعالى. وأنا أقول رقم الفاكس يظهر أني تايم الآن مرة أخرى أمامكم إن شاء الله على الشاشة. أرجو فقط أن اختصار الإسهامات في هذا الموضوع، يعني لا يتجاوز المساهمة 3 صفحات. اقترحوا في المنهج، اقترحوا في الموضوعات في تبويبها وفي التقسيم بين الجانب تاريخ الفرق واختلافاتها اللي ممكن نناقش فيه الآن، في بعد كلامي، بعد عقائدي، بعد فقهي، بعد تشريعي، وأيضا التاريخ السياسي. لأن لحد الآن أنتم تعرفوا أنه عشان نفهم أيضا ظهور الشيعة، ظهور الفرق الثانية، الخلاف اللي حصل وانقسام المسلمين لأكثر من فرقة، لازم ننظر إلى السياق التاريخي اللي ظهرت فيه والعوامل السياسية وربما الاقتصادية والاجتماعية اللي ظهرت فيها هذه الفرق. فكيف نوازن بين الجانب الكلامي العقائدي الديني الفقهي البحث وبين السياق التاريخي ونمزج بينهما، خاصة يعني يكون ممتن للمختصين في هذا الجانب في جانب الفرق وفي التاريخ وفي المنهج أنهم يتفضلوا ويساهموا معنا بآرائهم ومقترحاتهم، وإن شاء الله نستفيد من كلها. الآن حان الوقت حتى نبدأ. نذكركم بالقواعد الذهبية للبث، لا نتبنى ولا نشجع ولا نقبل التعريض بالأشخاص بالهيئات بالأديان بالمذاهب، تجريح والسلب، سلب يعني تشتم إنسان معين تتهمه بحاجة، فلما داخل خط التليفون معنا في البرنامج أرجوكم أعزائي المشاهدين لا تستغلوا الفرصة لتصفية حسابات مع شخص أو مع هيئة، لأنه هذا خارج نطاق البحث. خلوا النقاش في جانب الأفكار وفي جانب الموضوعات اللي احنا نناقشها، أو إذا عندك مشكلة تكون مع ضيوفي فقط، لأن ضيوفي على الأقل يقدروا يردوا عليكم بما أنهم موجودين هنا في الاستوديو. إن شاء الله أعدكم بسهرة جميلة. نحن أنا عندي في القهوة الجماعة لسه ما جبناهم الشاي، لكن إذا طلبتوا الشاي احنا حاضرين شيخ عثمان الخميس وحاضرين السيد محمد الموسوي. العصير تبع امبارح يا حبيبي أعطينا العصير عشان الجماعة السادة المشاهدين يطمنوا أنه يعني لسه عندنا كل ال... أعطيني بأي كاميرا من الكاميرات، الله يرضى عليك، ما تسمعني أنا أكلم فيك، ولازم المشاهدين كلهم يعرفون وأنا طالب منك شيء. هذا ما تعطيني، الله يرضى عليك العصير هذا، شكرا لك. أيوة هذا العصير كلها أعزائي المشاهدين أنواع سمحة جميلة، أنا شفت في الكويت أنواع كويسة لما كنت قبل فترة وفي دبي وفي الرياض، بس دي أمور أزدى من هنا قريبة من من من لندن. الأجواء طيبة إن شاء الله، نبدأ في أجواء طيبة. امبارح كنا سألنا الشيخ عثمان الخميس وما ادريش فرصة حتى جاوب 100% اللي هو النقاط الالتقاء. احنا اليوم نفتش ايش موضوع المناظرة هذه الأولى اللي انت شاركوا فيها، هي القواسم المشتركة، وين ملتقين وين مختلفين، عشان نحصر مسائل الخلاف اللي هي بعد ذلك نمضي إليها تباعا إن شاء الله في الجولات المقبلة. فالليلة بادين من امبارح لليوم نبحث عن القواسم المشتركة الموجودة حاليا حسب رأيك. ما هي في رأيك أهم القواسم المشتركة، أهم نقاط الالتقاء بين المسلمين السنة والمسلمين الشيعة؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله إذا رضي، والحمد لله بعد رضا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، اللهم إنك تجعل الحزن إذا ما شئت سهلا. أنا أتصور قبل هذا أرد على الكوراني الذي ختمتم في طرحه ويرد عليه الشيخ علي الكوراني. أيوة. اللي تكلم في موضوع الصحابة، اتصل وتكلم فيه وفي الصحابة ولم أرد عليه، والشيخ ناقش الدكتور صالح فرد عليه. طيب هذا ما شيء معقول، شيء معقول، تفضل. أوكي طيب، كل طلب معقول نمشي، ما في مشكلة. أنا حنحدد الوقت الآن، بدي تحسب إحنا 7:10 توقيت غرينتش، 10:10 توقيت مكة المكرمة، حنحسب ونقسم إن شاء الله. تفضل. طيب طبعا الذي اتصل وهو الكوراني ذكر كلاما كثيرا، وظهر منه تكفيره لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر، وهذا أنا لن أرد عليه، سيرد عليه دكتور الموسوي الآن ويبين لنا موقفه هل يوافقه في هذا أم لا يوافقه، وإذا كان لا يوافقه يبين لنا رأينا في رأيه في مثل هذا الكلام، وهو تكفيره لأبي بكر وعمر في كلامه الذي تكلم به. قال الكوراني عني، يقول شرحتها لك مرات ومرات في الانترنت، يقول عني أنا كذلك، وأنا أقول له من هنا أعلنها للجميع إن هذا الرجل يكذب، ما شرحه لي ولا جلست معه ولا أعرفه أصلا، وإنما في الانترنت أراهم يعظمونه هذا الرجل، وطلب مناظرتي لما كنت أناظر عصام العماد، طلب مناظرتي فقلت لا مانع عندي بشرط أن ينسحب عصام العماد وأناظر الكوراني أو أيا شئتم من أصحابكم، فقالوا لا تناظر الاثنين في وقت واحد، قلت أبدا أرفض حتى ينسحب عصام العماد، فقالوا إذا لا ينسحب والكوراني لا يريد مناظرتك، فانتهى الأمر على هذا، لا كلمته ولا كتبت إليه ولا كتب إلي أبدا، رجل يكذب في دعواه أنه كتب إلي أو شرحها لي مرات ومرات، ولا أحتاج أن يشرح لي أمثاله. ويقول إني انسحبت من مناظرة رمضان، أنا لم أنسحب وأنا جلست إلى ليلة العيد، أنت الذي لم تأتي وأنت الذي تخلفت، والدكتور الهاشمي يشهد بذلك، نحن جلسنا إلى ليلة العيد، أنت الذي لم تأتي، وكان هذه النقطة دي كان فيها ترتيبات، أنا أظن كان فيه اقتراح فكرة نعمل وبعدين تخلينا عن هذه الفكرة، لكن هل انسحبت أنا؟ لكن لم يطلب من لم ين... نعم هو ما انسحب، أنا ما قلت انسحب، أظن كان تنسيق بيننا عشان الإخوان يبقوا هما، أنا ما قلت ينهوا الإخوان اللي كانوا مشاركين، أنا ما قلت انسحب، هو انسحبت أنا؟ لا لا ما لا ما عرض عليك بالشكل الرسمي عشان تقول والله طيب أنا انسحب، لأن إحنا قبلها اتفقنا على أن يبقى الأمر على الإخوة المتناظرين السنة والإخوة المتناظرين ولما الشيعة. قلت لي أنت تناظره قلت لك أناظره صح. طيب فهذا أمر، فأنا لم أنسحب كما يدعي، خليك معنا. وقوله قوله إني يعني أعرفه كذا، أنا أقول له كما قلت عن التيجاني، سألنا عن ثمالة كل حي كل حي فقال القائلون ومن ثمالة، فقلت محمد بن يزيد منهم، فقالوا زدتنا بهم جهالة، فأنت مجهول عندي ولا تمثل عندي شيئا حتى يعني يكون بيني وبينك أمثال هذه اللقاءات. هو عندك أنت مجهول بالنسبة لكثير من ال كيف هو يقول شرح لي مرات بالنسبة لكثير من الناس هو شخصية مهمة خاصة ليأكل عندي أنا. طيب يقول أنتم تكفرون جميع المسلمين عندما تقولون يعني فيهم يعني ما يدعيه هو. نعم يقول الوهابي يكفرون جميع المسلمين، واستدل بقول يا رسول الله إننا نتوسل بك، يقول فهل هؤلاء كفار، وأتحداك أن تجيب أو مثل هذه الكلمة. نحن لا نكفر المسلمين أبدا، ولكنك أقولها هنا أنت تجهل التفريق بين التوسل والاستغاثة، لا تفرق بين التوسل وبين الاستغاثة، ويحتاج هذا إلى شرح أشرحه لك إن شاء الله تعالى في الإنترنت أن يسر الله ذلك. أما ما دعاهننا نكفر كل المسلمين فلينقل لنا عن عالم سني واحد أنه كفر كل من لا يدين بهذا المذهب، أو قال نحن وهابية وكل من لا يكون وهابيا فهو كافر، بينما أنا أنقل له أن الاثنى عشرية يكفرون كل من لم يكن اثنى عشريا. فهذا الخوئي يقول ومن أنكر واحدا منهم، يعني الأئمة الاثنى عشر، ومن أنكر واحدا منهم جازت غيبته، بل لا شك في كفرهم، لأن إنكار الولاية والأئمة حتى الواحد منهم والاعتقاد بخلافة غيرهم يوجب الكفر والزندقة، وتدل عليه الأخبار المتواترة الظاهرة في كفر منكري الولاية، ويدل عليه قوله عليه السلام من جحدكم فهو كافر، بل قال هو مشرك بالله العظيم. هذا من كلام الخوئي. ثم اعتبره الخوئي شرا من اليهود والنصارى بل وأنجس من الكلب، وهذا قالوا في منهاج الفقهاء في الجزء الأول صفحة 324. فالآن لما نتكلم نحن لا نكفر، ما فيش أنا طبعا الخوئي هنا الآن ما عندنا، لكن هل اعتمد عليك في أن هذا القول ليس مثلا لم يرد في سياق أنه يذكر آراء أخرى أبدا وجد في الكتاب أبداً أبداً أن هذا خلاصة رأيه، أنا حشيك بعد فرصة تردد، يعني قصدي أنه مثلا ما يكونش هو يناقش في آراء ثانية، لا لا لا وانت تستشهد بنقاش سؤال هل تجوز غيبة من لم يكن 22، سؤال ويجيب عليه وسؤال وإجابات. طيب فالقصد أن وهذا قاله محمد صادق الروحاني كذلك في منهاج الفقهاء الجزء الثاني صفحة 13. على كل حال نحن لا نكفر المسلمين، هؤلاء هم الذين يكفرون المسلمين، يكفرون كل من لم يؤمن بالاثني عشر، نحن لا نكفر المسلمين، ولكننا صادقون، ولكنهم يستخدمون التقية، يقولها كذا هنا كفار وفي مكان آخر يقول إخواننا أحباؤنا وكذا، فهذه التقية التي هي أفسدت على المسلمين يعني دينهم هي التي أضرت في هذا الموضوع. لذلك قال إنك تكفر معتدلي الوهابية، وهذا كذب، أنا لا أكفر معتدل الوهابية، الله لا يوجد وهابية كما قلت أكثر من مرة، بل هو يكذب علي. وكذلك يقول أنا قلت أنا وهابي، أنا قلتها هنا، يشرفني أن أنتسب إلى هذا الرجل وهو محمد بن عبد الوهاب، وهذا الذي قلته في الإنترنت، قلت يشرفني أن أنتسب إلى هذا الرجل، ولكن لم أقل يوما من الأيام أنا وهابي، لأن أصلا ما في دعوة وهابية ولا في أناس وهابيون، ولكن دعوة إلى الكتاب والسنة، وهذه أنا أنتسب إليها، نعم إلى الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح رحمه الله تعالى من الصحابة والتابعين واتباع التابعين. فأنا قلت أنا وهابي، قلت أتشرف أن أكون كذلك، ولكن لا توجد دعوة وهابية ومن ينتسب إليه يقول أنا وهابي، واللي خرج لي من كتبي أو أشرطتي أني قلت أنا وهابي أو ندعو إلى الوهابي أو ما شابه ذلك من الهراء. يقول الراد على الرسول كالراد على الله، يعني لما كفر عمر استدل بالرد على الرسول كالرد على الله. لم يكفره، كفره. أجيب عليك مرة ثانية. طيب، فقال ورد عليه الدكتور هاشم استشكل. أنا أوضح لك. المهم على كل حال، فنحن نقول فما بال الرد على الأئمة؟ عندكم روايات أن الرد على الأئمة كالرد على الله، فهل كذلك يكونون كفارا؟ فعلى كل حال يقول أن عمر رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقبل. عمر من مكثرين من رواة الحديث، روى 500 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون من رد السنة؟ ورويت الحديث في عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهذا كثير جدا. ولذلك هذا بالنسبة للرد على الكوراني عندما زعم أني كفرت أو ما شبه ذلك من الكلام. والآن ما هي برأيك النقاط الرئيسية الموجودة التي تظنها محل لقاء واجتماع، مساحة مشتركة، common ground، مساحة مشتركة بين المسلمين السنة والمسلمين الشيعة؟ هل توجد أي مساحة مشتركة بينهم؟ كبيرة. ما هي؟ مساحة كبيرة جدا، وهي أن نعود إلى الكتاب والسنة. لحظة، إذا تركوا القول بالتحريف وسب الصحابة وتكفيرهم واتهام عائشة بالزنا والطعن في أهل السنة وتكفيرهم واستباحة دمائهم والقول بالرجعة والبداء والعصمة وأنهم يعلمون الغيب وأنهم يحيون ويميتون ويتصرفون في الكون وأنهم أفضل من الأنبياء وغير ذلك من المعتقدات، فنحن معهم نضع أيدينا في أيديهم ونقول أنتم إخواننا. سؤالي هو مشهد، اسمح لي نسألك مرة ثانية. سؤالي حينما تتأمل الآن وتنظر في واقع المسلمين السنة والشيعة، هل ترى مساحة مشتركة؟ هل ترى نقاط التقاء؟ هل ترى قواسم مشتركة بينهم قائمة، مش في حكم يمكن أن تقوم، لا، قائمة فعلا؟ طب بدون تقية، لأن لا نعرف التقية. لا، نتكلم بالواقع. بما تعتقد؟ لا أعرف التقية. أيوة. أنا لا أعرف التقية. طيب. أنا أقول القاسم الوحيد المشترك بيننا وبينهم أنهم مسلمون. نحن نكفرهم. نحن قلنا مسلمون. وعلى فكرة بدأ منا قال هذا. هذه الموسوعة الميسرة التي تكلم عنها بالأمس. أيوة. وقال أنهم كفرونا في الموسوعة الميسرة. هذه الموسوعة الميسرة أرسلوها إلي. يقول هنا الشيعة الإمامية الاثنى عشرية. أيوة. الشيعة الإمامية الاثنى عشرية هم تلك الفرقة من المسلمين الذين زعموا أن عليا هو الأحق في وراثة الخلافة دون الشيخين وعثمان رضي الله عنهم أجمعين، وأطلق عليهم الإمامية لأنهم جعلوا في الإمام من الإمامة القضية الأساسية. أين تكفيرهم؟ هو يقول أكمل قضية تشغلهم وسموا بالاثنى عشرية لأنهم قالوا